لا ما نجاع ما نجاع هي على كل حال أقرب من اللي قبلها، لكن ما نجاع لأن اللي به يسمعها سيذهب فهمه إلى التيسير، التيسير للخير مو للشر. ما يصح ما يصح ما يصح. هذا الإنسان إذا أصيب بحادث هل هو قاصد؟ ما قصد. وإذا عمل قصد. نعم. نعم. هذا يسأل يقول إذا عمل الإنسان عملا صالحا ونسى ما يترتب عليه من الثواب هل تكتب له أو لا؟ فالجواب نعم تكتب له، لأنه ليس هناك شرط أن تستحضر ما يكتب لها لهذا العمل، لكنه من الكمال أن تستحضره من أجل الاحتساب، أن تحسب هذا على الله. هي ثواب ثواب ثواب العمل. نعم. يدخل ايش؟ ايش؟ الى روضة، الى روضة يعني في المسجد النبوي قصدي. نعم. نعم. الذي نرى أن وضع أن حز الإنسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا استقى الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتخطى الرقاب فيؤذي الناس. فإذا كان يرقب مكانه فإذا استقى الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج، لكن أنت تقول إن إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف يتخطاها ويؤذيه. نعم. أما سمعت الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإذا وجد الإيمان والتقوى كمل الإيمان، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله وتجتنب محارم الله. نعم. أتركك الأول، أحد ما يعلم من هذا الرجل المؤمن تقي؟ إذا لم تعلم، إذا لم تعلم فينظر لماذا عاديته؟ ليش؟ إذا لم يكن سبب للمعاداة فمعاداة المسلم من حقه. طيب أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا على شرح حديث أبي هريرة القدسي الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا إلى آخر. ففي هذا الحديث نعم ففي هذا الحديث من الفوائد أولا نعم أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب بقوله فقد آذنته بالحرب، وهذه عقوبة خاصة على عمل خاص فيكون هذا العمل من كبائر الذنوب. ومنها إثبات الولاية، إثبات أولياء الله عز وجل، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة، ولكن الشأن كل شأن تحقيق المنار، بمعنى من هو الولي،

الاسم في هذه الأحوال الثلاث. نعم. الآن خمس دقائق أسئلة. ها مر على رجلين أصنام. أصنام؟ إيش؟ أمرهم أن يقربوا للآلهة الرسول؟ رجلين أصحاب أصنام. وش يقول جماعة؟ ها؟ نظرين على أصحاب الأصنام. أي. قالوا قرروا بالآلهة. قالوا قرروا بالآلهة. نعم. وبعدين؟ راجع كلامنا على هذا الحديث في القول المفيد. شرح كتاب التوحيد. هذا غير صحيح الحديث. لمخالفته للقرآن الكريم مخالفة صريحة. والتفريق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل لا وجه له. الآية عامة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعم من أكره على الفعل كالسجود للصنم أو على القول. وقول بعضهم إنه يمكن أن يوري ويمكن أن يسجد وأن يسجد لله هذا أيضا غلط، إذ أن المكره في تلك الحال يغيب عن ذهنه أن يوري في القول أو ينوي التقرب بالله في الفعل. بارك الله فيكم. علمنا أن هذا المسيء في صلاته لم يمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعل ما مضى لأنه كان جاهل. نعم. فهل مثل ذلك الناسي، يعني من نسي أن يتوضأ وفاتت الصلاة واليوم الثاني تذكر؟ نعم. هل هذا مثل هذا أو في فرق؟ لا، ليس مثل، لأن الجاهل أعظم من الناس. الجاهل أعظم من الناس، إذ أنه كما يقول العوام قلة همه أنسان إياه. هذا عالم، لكن لعدم اهتمامه وعدم مبالاته نفسه. هذا الغالب. نعم. قال النووي رحمه الله: صلوا لأخيه واستغفر الله وإياك لعظيم ذكر الله. نعم. وذكر النصح لله. نعم. في هذا الحديث، هذا الحديث بعده فيه ذكر محبة الله. هل يمكن أن يقول واحد أقول لك هذا يدل أن النووي لم يكن يعني مثل الأشعرية تماما من حيث الأحكام والصفات، هل يدعون هذا؟ أي، وعلى كل حال يظهر لي أن الصفات الذاتية ما يمكن، واللطف من الصفات الذاتية لم يزل ولا زال لطيفا، فالظاهر لي أنه ما ينكرون. لكن مهما كان يا يحيى، الرجل له قدم صدق في الإسلام ومحاسنه أضعاف أضعاف أضعاف مساويه، والمساوي التي تكون منه أجزم أنها صدرت عن اجتهاد وإرادة للحق لكن لم يوفق له. للصوفية إنهم يتمسكون أصح صاحب الباطل خلى على فكرة يتشبث بأدنى شيء حتى بالقش اللي على سطح الماء، إذا بايغ يغرق مسك القش ولا مسكه غرق هو يغرق. فالمهم يتبعون الشاب، وإلا من قرأ أول رياض الصالحين أول رياض الصالحين إذا قرأته قلت هذا الرجل صوفي بحت. هي مقدمة رياض الصالحين حيث ذكر الزهد في الدنيا وطلاقها وما أشبه هذا. نعم. في أول النهار رمضان على أو إلى لا يصوم العلف كم الصيام العلف؟ لا استمر على لا ما يجوز ما دام قد عفي عنه فصيامه ليش؟ صحيح. وحينئذ لا يفسد طول اليوم والعصر فوق راسه. على كل حال إذا صار هذا يذكره كل يوم يبي يمشي لبطنه. لا تفهمون المساء اللي يبحث منه. قال بالعلم ما أفضل المساء الباخرة. لكن إذا أفضل الإنسان لعذر غير مسألة الإكراه، لأن الإكراه لا يصر بها، لا يصر بها. لكن لو أفضل الإنسان لعذر شرع فله أن يفضل بقية النهار. فهمت؟ مثال ذلك إنسان اضطر إلى الشرب، عطش عطش شديدا، قل لا أفضل، نقول لك أن تأكل بقية يوم ولا يلزمك الإنسان. وهذه قاعدة، كل من أفطر أول النهار لعذر شرعي فليأكل طول النهار. ولهذا ذكر صاحب النور يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخر. وله أمثلة منها إنسان مسافر، إنسان مسافر قدم البلد في أثناء النهار قبل الزواج أو بعد الزواج، يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ لا، ما يلزم الإمساك، لأن الرجل أفطر أول النهار بعذر شرع. أي فائدة له إذا أمسك؟ لا فائدة. ولهذا ألغب العلماء رحمه الله في هذا، قالوا إذا قدم المسافر مفطر فوجد زوجته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فله أن يجامع في نفس البلد. وقالوا رجل بالغ عاقل جامع زوجته في نهار رمضان وهو في بلده، هذا لغز. صورتها هذه، قدم إلى البلد من السفر وهو مفطر يستمر في إفطاره. المرأة الحائض في أول النهار مفطرة تستمر في فطرها ولو طهرت من الحيض. قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فيها نقط تحت الياء، ها؟ بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلمتان عظيمتان. أخذ بمنكبي يعني مسك كفوف من أجل أن يستحضر ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من وراء ولا من قدام؟ لا، من قدام، ما في شك، من قدام. أمسك به وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لم يتخذها سكنا وقرارا، وعابر السبيل ماشي لم يستقر فيها أبدا ماشي. وأيهما أكمل زهدا؟ الثاني أكمل، عابر السبيل. يعني عابر السبيل ما هو جالس، والغريب يجلس لكنه غريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا. وهذا يعني الزهد في الدنيا وعدم الركون إليها، لأنه مهما طال بك العمر فإنما آلت إلى مفارقته. ثم هي، هل هي دار صفاء وسرور دائما؟ لا، صفوها محفوف بكدرين وسرور محفوف بحزنين. ولا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته في ادكار الموت والهرم. فإذا كيف تركن إليه؟ كن فيها كأنك غريب لا تعرف أحد ولا يعرف أحد. أو عابر سبيل ماشي لا تنوي الإقامة. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أصبحت، نعم، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك

فيفوته خير كثير. جاوبت الأسئلة؟ نعم. الإيش؟ نعم. هل هذا هذا الثلاثة هذه جامعة؟ يعني إنسان إيش؟ غرق. ها؟ غرق. غرق. غرق. نعم. وربت أن تنقل لكن الصائم وربت أن تحتاج إلى القلب والمدارك الذي تتطور. نعم. من هل يعتبر الصائم؟ هذا الفطر بالضرورة. هذا يفعله عنده من وجه ولا انتهى ولا إقرار. يعني إذا اضطررت إلى الفطر لإنقاذ معصوم وجب عليه. نعم. شيخنا بارك الله فيك، إذا قلنا أن الخطأ تجاوز عن الخطأ والإنسان والإكراه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا فقد يظن الظان أو يقول قائل يعني الأمم السابقة يكون فيه نوع يعني